السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، قال: روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما عرفنا في الليلة الماضية عقده المؤلف رحمه الله لبيان مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وأنه يجب أن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تخييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نبحث عن كيفية صفات الله فلسنا مسؤولين عنها، بل نؤمن بها كما يليق بجلاله وعظمته ونثبتها، ولا نمثلها أو نشبهها بصفاتنا. صفات الله تليق به عز وجل، وصفات المخلوق تليق به، ولا ننكر منها شيء. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة وقد عرف ذلك يقينا ثم أنكره فقد كفر. فالله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ووصفت أسماء الله بأنها حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف وهو الرب عز وجل، فهي كاملة لا يعتريها نقص ولا عيب. وأما قوله وهم يكفرون بالرحمن، عرفنا أن السبب أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي في صلح الحديبية اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل المفاوض عن المشركين ذاك، قال: لا نعرف الرحمن ولكن اكتب اسمك اللهم. فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، يعني الرحمن الذي أنكرتموه هو ربي، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، لا إله إلا هو لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق غيره، عليه توكلت اعتمدت عليه في وفوضت أمري كله إليه، وإليه متاب يعني أتوب إليه ومتابي ومرجع إليه عز وجل. وهو ربي يعني الرحمن الذي أنكرتموه هو ربي. وأما قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإن علي رضي الله عنه لما سمع أناسا من القصاص والوعاظ يأتون من ناس بأشياء غريبة وقصص قد لا تبلغها عقولهم ولا تدركها مفاهيمهم، يكون فيها شيء من الغرابة فيستنكرها عوام الناس خاف على الناس أن يقعوا في خلاف في الكتاب والسنة، فربما ردوا حقا أو قبلوا باطلا بسبب جهلهم لما يسمعونه من الأشياء الغريبة التي لا يعرفونها. ربما استنكروا شيء فأنكروه ولو أنه حق، ورب استحسنوا شيء فقبلوه ولو كان باطل. فأمر هؤلاء القصاص أن يقتصروا على ما هو مفهوم ومعقول، وأن لا يأتوا بأشياء غريبة لا تدركها مفاهيم الناس وعقولهم. حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يفهمونه ما تدركه عقولهم وما تحيط به مفاهيمهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني أتريدون من فعلكم هذا تأتوا بأشياء يستنكرها الناس فربما ردوا حقا أو حققوا باطلا بسبب جهلهم واستنكارهم لهذه الأشياء غريبة؟ وقال بعض العلماء: ما أنت بمحدث قوما بشيء لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني ينبغي للمسلم أن يقتصد على ما في الكتاب والسنة وما يوافقها ولا يخالفها من المواعظ والقصص التي لا لبس فيها ولا شك ولا ارتياب، لئلا يلبس على الناس دينهم. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما فإنه كان في درسه رضي الله عنه، ولما مر حديثه في الصفات من صفات الله عز وجل رأى رجلا انتفض، يعني اضطرب وتغير لونه، تغيرت حاله بسبب أنه لم يفهم معنى هذه الصفة، وكأنه استغرب أن يوصف الله بهذه الصفة. الحديث الذي تحدثوا عنه لم يذكر عندنا، لكنه يدل على أن فيه لفظ لا يفهمه كل أحد، وبعض الناس يكون فهمه قاصر وإدراكه وعلمه قليل، فربما استنكر بعض الأشياء التي لم يسمعها أو لم يفهمها. والواجب أن الإنسان أن يقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فلا ينكر شيئا ثابتا في الكتاب والسنة ولا يأتي بأشياء مخالفة. فابن عباس رضي الله عنهما لما رأى هذا الرجل اضطرب وتغيرت حاله قال: ما فرق هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، يعني ما أشد فرقهم، ما أشد خوفهم، يعني إذا سمعوا شيئا لا يفهمونه. يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابه، يعني إذا جاء شيء محكم بمعنى أنه مفهوم المعنى واضح الدلالة انقادوا واستسلموا ولم تتغير حالهم ولم ينكروا. أما إذا جاء نص فيه شيء لا يفهمونه ولو أنه ثابت في الكتاب والسنة لكنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وقد يفهمه ويعرفه الراسخون في العلم، سنكر وتغير واضطرب. فابن عباس يقول ما فرقه لا يعني ما أشد فرقهم، والفرق بمعنى الخوف. يؤمنون عند محكمه يعني ينقادون، ويهلكون عند متشابه يعني ينكرون ويستنكرون، أو أنه معناه ما فرق هؤلاء، يعني أن هذا وأمثاله ما فرقوا بين الحق والباطل. والخلاصة أنه ينبغي للمسلم أن ينقاد ممتثلا مؤمنا لما جاء في الكتاب والسنة سواء عرفه أو لم يعرفه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمحكم هو مفهوم المعنى واضح الدلالة كما في آيات الفرائض، يعني الصلوات والصيام ونحو ذلك. والمتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله وقد يعرفه الراسخون في العلم، لكن هناك من المتشابه ما لا يعلمه إلا الله مثل كيفية صفات الله عز وجل، فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فهذا يجب أن الإنسان يؤمن به ويكل أمره إلى الله. وهناك من المتشابه مثل أوائل السور في الحروف المقطعة حاميم ألف لام ميم، بعض العلماء لم يبحث فيها ولم يخوض في شيء، قال الله أعلم بمراده منها. ومنهم من التمس لها معاني وفسرها، فمنهم من يقول أن المقصود تعجيز المشركين بهذا القرآن، وأن القرآن الذي أنزل عليكم هو مركب من هذه الحروف، وأنتم أهل الفصاحة إن كان لكم قدرة على أن تأتوا بمثله فأتوا. فالله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم، هذا ذكرنا عند أول الباب سبب نزول هذه الآية. ويقال أنهم لما سمعوه يدعو الرحمن ويدعو الرحيم قالوا هذا محمد يزعم أنه لا يدعو إلا إله واحد ويدعون إلى عبادته، وها هو يدعو الرحمن ويدعو الرحيم، زعمهم أن الرحمن غير الرحيم. فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني الرحمن الرحيم هي كلها أسماء لله عز وجل، فلله الأسماء الحسنى. وقد ورد في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليست يعني هذه 99 فقط هي أسماء الله، بل لله أسماء كثيرة، منها ما أطلع الله عليه وعلمه بعض خلقه ولم يكن من هذه 99، ومنها ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا هو. فعلى المسلم أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ويعمل بها، يعني يدعو الله بها، ولا ينكر منها شيء أو يجحده. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني أن من أنجحد شيئا من أسماء الله وصفاته مع علمه بها وثبوته في الكتاب والسنة فقد كفر، لأن الله عز وجل كفر الذين أنكروا الرحمن وقال وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال ثانية: تفسير آية الرعد. نعم، تفسيرها بما يسر الله: سمعنا وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي، يعني أن المشركين ينكرون الرحمن، والرحمن الذي أنكرتموه هو ربي لا إله إلا هو، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا هو، عليه توكلت أي اعتمدت عليه وفوضت أمري كله إليه وإليه متاب، أي متابي ومرجع إليه عز وجل. نعم. قال الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع وذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم، هو مأخوذ من إنكار الإمام علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع، لما رأى القصاص والوعاظ يسمعون يأتون بأشياء غرائب وقصص قد لا يفهمها كل أحد وقد يكون فيها أشياء مستنكرة، فخاف على الناس أن يلتبس عليهم الحق والباطل وأن تقوم عندهم شبهات، فأنكر على هؤلاء وأمرهم أن يقتصروا على أن يأتوا بالأشياء المفهومة التي تحيط بها المفاهيم وتدركها العقول، حتى لا يفضي إلى رد الحق أو التباس الحق بالباطل. نعم. قال المسألة الرابعة: كلام ابن عباس رضي الله عنه لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، يعني أن ابن عباس رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل اضطرب وتغيرت حاله لما سمع حديثا في الصفات ولم يفهمه أنكر عليه، لأن الواجب أن يؤمن بالمحكم والمتشابه، فنحن نؤمن بالمحكم ونعمل به ونؤمن بالمتشابه، ولكن أمره وعلمه إلى الله عز وجل، وهذا كما قال عز وجل: والراسخون في العلم يقولوا أنا آمنا بكل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولي الألباب. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يعني أن المشركين يعرفون أن النعم من عند الله ثم ينكرونها، يعني يضيفونها إلى غير الله. وربما حصل من بعض من يدعي الإسلام أنه إذا حصلت له نعمة بدل ما يشكر الله عليها ويثني عليه بها يثني على مخلوق قد يكون سبب في حصولها، وقد يضيفها إليه كأن يقول: هذا المال حصل لي بكد يميني وعرق جبيني، ينكر أن الله هو الذي رزقه وقيض له الأسباب ويسر أمره. وقد يضيفها للآباء والأجداد، يقول: إنما ورث هذا المال كابرا عن كابر جدا عن جد، كما ذكر الله عن قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني إنما حصل لهذا الماء وأوتيته على علم عندي بوجوه المكاسب وأني حاذق وأعرف كيف أتجر وكيف أحصل على المال. لم يشكر الله على ما أتاه من نعمة، فهذا كفر للنعمة. لكن إن كان الإنسان اعتقد أن المنعم هو الله عز وجل، ولكن يقول ما حصلت لي النعمة إلا بفضل فلان أو بجهده أو بسببه، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. فالواجب الإنسان يعترف بالنعم ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقاد لله عز وجل، وأنه منعم متفضل أولا وآخر، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. أما إذا اعتقد أن النعمة حصلت له بفضل فلان ولم يكن لله فضل لا أول ولا آخر ولم يضف النعمة لله أبدا، فهذا يكون شركا أكبر أو كفرا أكبر. مثل من يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، إذا كان يعتقد أن النوع النجم هو الذي أنزل المطر وجاء به فهذا شرك أكبر. وأما إذا اعتقد أن النجم سبب ودليل على نزوله فهو شرك أصغر. فأنت أيها المسلم يجب أن تعترف لله بنعمه وفضله ظاهرا وباطن، وتعرف أن النعم كلها من عند الله كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الجاحدون. فالواجب أن الإنسان يعترف ويشكر لله بلسانه، يعني يثني على الله ويقول الحمد لله هذا من فضل الله أي نعمة. والثاني أن يعتقد بقلبه اعتقادا جازم بأن النعمة من الله وأنه المتفضل بها، فهو المنعم وله الفضل أولا وآخر. والثالث أن يستعين بنعم الله على طاعته، فهذه أركان الشكر. فبعض الناس إذا حصل له حادث من الحوادث وأنجاه الله منه أضاف هذه النجاة وهذه السلامة إلى جهد إما سائق وإما جودة السيارة ونحو ذلك. مثل إذا كانوا في البحر وعصفت بهم الرياح وكادوا أن يغرقوا ولكن الله لطف بهم وأنجاهم، أضافوا هذا النجاء وهذه السلامة إلى حذق قائد السفينة وإلى جودة السفينة وإلى حسن الرياح وأنها جاءت بصالحهم واتجاههم. فيقولون كان الملاح حاذقا وكانت السفينة جيدة وكانت الريح طيبة، وأهل زماننا يقولون كانت السيارة من النوع الفلاني كدنا أن ننقلب، لكن لأن السيارة من النوع الفلاني ولأن السواق حاذق ونبيه نجونا. ينسون أن الله عز وجل هو الذي أنجاهم وسلمهم، ولو شاء لهلكوا، وما نفعهم جودة السيارة ولا حفظ السائق ولا فطرته. فالواجب أن المسلم ينتبه لهذه الأمور وألا يتجاهلها فيهلك مع الهالكين، بل يضيف الفضل إلى صاحب الفضل والنعمة إلى المنعم وهو الله عز وجل، وأن يشكر الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملي. ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذه أمثلة كما ذكرت لكم، أمثلة لكيفية إنكار النعمة من بعض الناس وإضافتها لغير الله. هذه أمثلة، بعضهم يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، ما يقول هذا من فضل الله، الحمد لله الذي رزقني بلا حول مني ولا قوة، لا، يقول هذا مالي ورثته عن آبائي وأجدادي، حصلت عليه بكد يميني وعرق جبيني. فبعض الطلبة إذا قيله نجحت قال نعم سهر الليالي، نجحنا بتعبنا وسهر الليالي. نعم. قال: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. كذلك، هذا مثال آخر، إذا حصل له شيء من النعمة قال لولا فلان ما حصل لي هذا الشيء، والواجب أن يقول لولا الله عز وجل لم يحصل لي. وإذا أراد أن يذكر فلان لأنه سبب من أجل أن لا يجحد معروفه والسبب الذي بذل، يقول لولا الله ثم فلان. إذا قال ثم فلان فلا بأس، أما قول لولا فلان أو لولا الله وفلان فهذا شرك لا يجوز. إذا يسر الله لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة وكان الله قد قيض الأسباب على يد إنسان، فعليك أن تثني على الله أول ثم تذكر من كان سبب الذي جعل الله هذا الشيء على يده، لولا الله ثم فلان. فإذا توقع في ألفاظك لئلا تقع في المحظور ولا تحتقر شيء، فإن الشرك يقع في كلمة أو في نية، كمن يحصل منها الرياء مثلا، قصد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلمة. فإياك، حاسب نفسك عند الألفاظ، لا تتساهل، تقول هذا المال حصلت عليه بجدي واجتهادي ورثه عن آبائي وأجدادي، لولا السائق لما نجونا، لولا جدي واجتهادي ما نجحت في هذه المهمة، إلى آخر. نحذر من هذه الأشياء ونثني على الله أولا وآخر، وإذا كان فيه سبب نذكر نقول ثم. نعم. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا بعضهم إذا حصل لهم نعمة أضافها إلى شفاعة الآلهة أصنامهم، مع أنها لا خير فيها ولا شفاعة لها ولا تملك نفعا ولا ضرا، لا لنفسها ولا لعابديها. لكنهم بسبب جهلهم واقترارهم ولعب الشيطان بهم فإنهم يقولون ذلك ويعتقدونه. نعم. قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. نعم، هذا كما ذكرت لكم في الاستسقاء بالأنواع، إذا أمطروا وقد إذا أصبحوا وقد أمطروا، بدل ما يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته الحمد لله اللهم اجعله صيبا نافعا، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أو يقولون صدق لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني الذي اعتقدنا أنه يكون سببا في نزول أمطار ومجيئه، فهذا مما يذم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقدم لنا هذا الباب لما صلى بهم الصبح بالحديبية وأصبحوا وقد أمطروا، فلما انصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني إن الناس انقسموا في هذا المطر إلى قسمين: مؤمن بالله وكافر به. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني أنه يعرف أن الكوكب لا دخل له ولا تأثير ولا سبب، لا قريبا ولا بعيد. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني أنه أنكر النعمة أن تكون من الله وهو المطر وأضافها للكوكب. فهذه ألفاظ وأمثال كثيرة، إذا أضاف الإنسان النعمة إلى غير الله فهو من هذا الباب. وكما قلنا إن اعتقد أن فلانا هو المنعم والموجد لهذه النعمة ولم يعترف لله بشيء لا أول ولا آخر فهو شرك أكبر، يعني يخرج من الإسلام. وأما إذا قال: نعم النعم من الله لكن لولا فلان ما حصلت لي، فهذا شرك أصغر. نعم. قال بعض السلف: وكقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. نعم، هذا ذكرناه. نعم. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، يعني أن الواجب أن الإنسان يعرف النعمة ويعترف بها لله أولا وآخر، وما بكم من نعمة فمن الله، فيقول: هذا من فضل الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا للإسلام بلا حول منا ولا قوة. ويقول عند المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. فإذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة يثني على الله وحده ويشكره عز وجل حتى تبقى عليه النعمة وتزول عنه النقمة. نعم. قال: مسألة الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة واجتماع الضدين في القلب، يعني أن هذه الألفاظ تجري على ألسنة بعض الناس ولا يحسب لها حساب ولا يلقي لها بال، يظنها شيء عادي. والواجب الإنسان يتوقع ويحسب للكلام حساب ويعطي كل ذي حق حقه، فالنعم كلها من الله، والمخلوق إن كان سبب فهو الذي عز وجل جعل السبب على يده ونفع به وسخره فليس المخلوق هو الذي جاء بهذا الشيء بحوله وقوته أو بحذقه ومعرفته، ولكن الله عز وجل يقيم الأسباب ويجعل لها، لأنه عز وجل جعل الأسباب وهو الذي هيئ المسببات. فالطبيب مثلا يعالج المريض حسب ما يظهر له ويصف الدواء، فإذا شاء الله عز وجل شفاء المريض نفع الله بهذا السبب. إذا أراد الله شفاءه نفع الله بهذا السبب، بأن يدل الطبيب على الداء وينفع بالدواء، فكل ذلك من فضل الله عز وجل. فلا تقل لولا الطبيب فلان لما حصل كذا، أو كاد المريض يموت لولا الطبيب فلان. لا، اعترف بأن المسلم هو الله، والذي أوجد الأسباب هو الله، ومن الذي علم الطبيب وألهمه ودله، ومن الذي أوجد الدواء وقيض أسبابه وصنعه ونفع به. المخلوق ما له شيء إلا أنه يسعى بتوفيق الله، مثل ما أنك تسعى لحصول الولد، هل أنت أوجدت الولد؟ جمعت زوجتك ورزقك الله ولد، هل صنعت شيئا من عندك؟ أبدا. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هو الذي أوجدك وأوجد زوجتك وقيض الأسباب، وهو الذي أوجد الولد. وهكذا جميع الأشياء، الأرزاق، حصول النعم واندفاع النقم، كلها من فضل الله عز وجل. واجب الإنسان يشكر الله ظاهرا وباطن، وأن لا يتجاهل حق الله وهو المنعم المتفضل أولا وآخر. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والمثيل، والمقصود هنا الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون مع الله، وهي مخلوقة من مخلوقات الله. وأكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف يخلقك ويرزقك وتجعل له شريكا من خلقه؟ فالواجب عليك ما دام أنه وجدك من العدم وساق لك النعم أن تعبده وحده وتشكره وحده. فإن هذا الند الشريك الذي أنت أضفته إلى الله وعبدته معه مخلوق مخلوقاته، لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر، أنت الذي اختلقته من نفسك وزعمت له ذلك. فالله عز وجل يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون علم اليقين أنه ليس لله ند وليس له شريك ولا مثيل، ولكن ظل من ظل بسبب أهوائهم واتباعهم للشيطان وانحرافهم عن طريق الصواب، وإلا فهم يعلمون علم اليقين أن هذه الأنداد وهذه الأصنام والأوثان لا تنفعهم شيء، لا أولا ولا آخر، لا في الرخاء ولا في الشدة. ولذلك إذا حصلت لهم الكربة والشدة ما لجوا إلى الأوثان، يعرفون أنها ما تنفع بشيء، يلجؤون إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا نجوا رجعوا إلى الشرك، هم يعرفون أن أوثانهم ما تنفعهم بشيء. وهذا دليل على فساد عقولهم وانطماس قلوبهم. إلا ما دام تعلم وتعرف أنه ما ينفعك بشيء فلماذا تعبده؟ الذي ما ينفع بشيء لا يستحق من عبادة شيء. الذي خلقك وأوجدك وتكفل برزقك وحياتك وموتك بيده ومرجعك إليه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون علم اليقين أنه ليس لله ند ولا شبيه ولا شريك. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أسأل الله قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا قال المرء اليوم برد لأنه مثلا نوء العقارب أو أول الشبط أو اليوم طلوع السفين أو غيره ويطيب الثمر أو التمر، هل يعد هذا في المنهي عنه؟ لا، هذا إذا اعتقد أن ذلك ظرف، يعني هذا الزمن هو الذي جعل الله عز وجل فيه الثمار تطيب، أو أن الله جعل الأشجار في هذا الوقت تغرس، يعني هو الظرف والزمن المناسب اعتقد ذلك، فهذا ليس فيه شيء، لأن الله هو الذي وضع هذا الشيء فيها، هو الذي أودع هذه الأسرار فيها، أنه أراد وقيض وقدر عز وجل أن النجم الفلاني تصلح فيها الثمار الفلانية، تنبت فيها الأشجار الفلانية. مثل ما إذا سئلت متى نزل عليكم المطر، قال نزل علينا في أول المربعانية، في النجم الأول من أول المربعانية مثلا في الشبط، وهكذا، يعني أن الظرف والوقت الزمن الذي نزل فيه هو ذاك، ليس معناه أنها سبب أو أنها هي التي جاءت به، لا، هذه يعني عدها ظرف. نعم، مثل ما تقول نجم الفلاني من البروج من البرج الفلاني وقت شدة الحر بإذن الله، هكذا رتب الله عز وجل الأمور كما شاء. فتقول في هذا اليوم اشتد الحر، فنحن في نجم كذا وكذا، وهذا هو الذي بإذن الله يكون وقت الحر فيه، والنجم الفلاني شدة البرد حسب إرادة الله، قد يكون برد وقد لا يكون برد، لكن المعروف حسب التجارب وجريان الزمان بإذن الله أنه الغالب أن هذا الوقت من نجوم الشتاء يشتد فيها البرد إذا شاء الله، وهذا النجم من نجوم الصيف غالبا بإذن الله يشتد الحر كما تصلح فيها الثمار، وهذا النجم قد تيبس فيها الأشجار. هذا إذا قصدنا أنه ظرفا ووقتا لهذا الشيء الله الذي وضعه فليس هذا من المحظور. يقول السائل ما كان يقول مثلا لولا فلان لم يكن كذا، يقول هو لا يدري أن ذلك من أمور المحرمة، هل عليه شيء؟ إذا علم ذلك فعليه أن يستغفر ربه وأن يلتزم إن شاء الله بالواجب، وما مضى فلعل الله أن يعفو عنه ويتجاوز ما دام أنه لا يدري ولا يعرف، وإنما هي ألفاظ تلفظ بها جريا على لسانه ما اعتقد أن ذلك يعني بفعل فلان، وإنما هو بإرادة الله، لكن هذه ألفاظ تعودها، لعله إن شاء الله ما يكون في شيء، فإذا علم ذلك فليستغفر الله وأن يلتزم بعد ذلك ويأخذ الاحتياط والاحتراز من الألفاظ المحظورة. يقول السائل قلت لأحد الإخوة أنه لا تقول مدد يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله، فقال نعم الشفاعة من الله عز وجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة ترجى، ما حكم هذه؟ نقول لا، الواجب أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يشفع نبيه فيه، وأما تسأله من الرسول فهذا خطأ، وسألت الشفاعة ممن لا يملكها، فالشفاعة ملك لله عز وجل، والنبي شافع إذا أذن الله له، فلن يأذن الله للشافع حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى الرب عن أحد حتى يموت على التوحيد الخالص. فإذا سألت الشفاعة من غير الله فقد سألتها ممن لا يملكها، وذلك شرك، فالله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا. فما دام أنه قد توفي عليه الصلاة والسلام فليس لك حق أن تقول يا رسول الله اشفع لي، أما يوم كان حي فهم يأتون إليه ويقول رسول الله ادعو الله لنا استغفر لنا استسقي لنا، ما في معنى يوم كان حي ابتغوا إليه الوسيلة، معنى نعم ابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إلى الله ليس لأحد، ابتغوا إلى الله الوسيلة يعني أنك تعمل بالقربات والأعمال الصالحة تتوسل بها إلى الله، فالأنبياء والصالحون والملائكة كلهم يتسابقون إلى الله ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة أيهم أقرب عنده، كلهم يتنافسون بالأعمال الصالحة يتوسلون بها إلى الله يتقربون إلى الله بها، ليس معنى أنه وسيلة يعني واسطة بينك وبين الله، لا، أنت إذا عملت الأعمال الصالحة تريد بها وجه الله فهذه وسيلة توسل بها إلى مراته حتى يحقق مطلبك ويجيب دعوتك، أما أن تجعل مخلوق بينك وبين الله واسطة لا. يقول السؤال بماذا تنصحون من يفهم المتون العلمية ولكن لا يحفظها؟ أن إيش؟ من يفهم المتون العلمية ولكن لا يحفظ تلك المتون. المتون العلمية وأن إيش؟ يقول يفهم المتون ولكن لا يحفظ هذه المتون. لا يحفظها؟ نعم. على كل حال الغالب أن الفهم مبني على الحفظ، والفهم الذي بدون حفظ فإنه في الغالب مآله إلى النسيان والضياع، لأن الحفظ هو الأساس، الحفظ للعلم هو الأساس، فإذا حفظت وفهمت رسخ العلم إن شاء الله عندك، لأن الأصل ثابت عندك، فلو غاب عن ذهنك معنى آية أو معنى كلمة أو معنى حديث ترجع إلى النص وتردده ثم تستذكر ما قيل لك في شرحه وبيانه، أما إذا كنت ما حفظت المتن وضاع عنك معنى خلاص ما عندك شيء أبدا. فالذي قال لك إن الحفظ ما يحتاج ولا تحشون أذهانهم بالحفظ هذا خطأ وغش. الواجب لطالب العلم صحيح الذي يطلب العلم هو أن يحفظ يحفظ الأصول يعني النصوص، فإذا حفظتها ثم تعلمت معانيها بإذن الله تصبح عالم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا إذا تعلمنا إذا حفظنا 10 آيات من كتاب الله لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فحصلنا العلم والعمل جميعا. الأساس الحفظ، يحفظ أول ثم يفهم، يفهم على يد من؟ على يد العلماء. فاسألوا أهل الذكر، تعلم واقرأ بالكتب حتى بإذن الله يرسخ عندك وتجد أساس، تجد الأصل. يقول السائل: ما معنى هذه المقولة: توحيد وعمل قليل خير من عمل كثير بلا توحيد؟ توحيد وعمل قليل أيوة خير من عمل كثير بلا توحيد. على كل حال إذا كان هناك عمل بلا توحيد، الأصل هو التوحيد. إذا كان هذا العمل مبني على شرك وعلى جهل فمآله إلى البطلان. وكونك موحد توحيدا صحيح وتعمل ولو عملا قليل لكنك ما تقصر بالفرائض فهذا خير. يعني الأساس هو التوحيد. إذا لم تكن موحد فعملك باطل. لو تعبد صلي في الليل والنهار لكن لم توحد الله ولم تفرده بعباده، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول السائل: هل هناك فرق بين الشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ في الحكم لا، ما في فرق. فرق بالصفة هو أن المشرك يتوجه إلى غير الله من الذوات، من أصنام، من أشجار، من أحجار، من نجوم، يتحنث لها، يعبدها، يذبح لها. أما الكافر فهو لا يعبد الله ولا يعبد أحدا غيره، يعني عبادة حسية، لكن في الحقيقة هو يعبد الشيطان. ما دام انك ما أطعت الرحمن ولم تعبده ولم تعمل بأوامره وتجتنب نواهيه فإنك أطعت الشيطان وعبدته في ذلك في حقيقة الأمر. مثل ما كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإذا أطعت الشيطان ولم تعبد الله ولو لم تعبد أصنام وأشجار وأحجار، ما دام اختاركت أوامر الله ولم تبتثلها وارتكبت حرماته فأنت عابد للشيطان. المهم من الحكم واحد، الاختلاف بالصفة فقط. يقول السائل: من أضاف النعمة إلى سبب شرعي صحيح، كان يقول مثلا شفيت بسبب الرقية أو لولا الرقية ما شفيت، هل هذا من إضافة النعمة إلى غير الله؟ هذا لا يجوز. يقول أن تقول لولا الله عز وجل، لأن الأسباب الله الذي قيضها ونفع بها، وهذا من الشروط، من شروط الرقية أن تعتقد أن الله عز وجل وحده هو الشافي، وأن الرقية سبب والراقي سبب، وأنه إذا لم يرد الله الشفاء فلن تنفعك رقية ولا راقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.